مرحبا يا من على الدين والسنة يغير، مرحبا يا قومي زار القلب من الصلاة، مرحبا يا قومي لبتني ذا الطفل الضرير والنساء الخائفة يومي ضاقت حالها، في بلد دمجي يومي صاحت هي تستجير من عيال الرافضة اقبلوا نصره لها، اشهد ان دار الحادث من صغير اهل الكبير بالعزيمه والثبات كلنا نشهد لها، في الحروب الضريه والحصار اللي مرير سطروا بالصبر عنوانيه الزجبالها، يا هل الاسلام يقوموا في قد حال النافر عرضي طه في الجزيره يناد بطالها، رضي طه في الجزيرة ينادي بطلها.